بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إذا قيل إن قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال، فهل هذا دليل على جواز البناء على القبور، ومن ثم أيضا الافتتان بها وعبادتها؟ لماذا؟ لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولا أذن لهم بذلك، بل نهيه الصريح على البناء على المساجد وعلى القبور، نهيه الصريح على البناء على القبور يشمل قبره الشريف. فمن الذي بنى هذه القبة؟ قلاوون. طيب، قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور، في أي قرن؟ 678، لكن في أي قرن؟ السادس. وأنت ثالث. ما رضينا بالسادس، الثاني ما رضينا بال... طيب، السابع. إذا كان من بعد 600 دخل القرن السابع، 601 أول القرن السابع، هنا 678، يعني في الربع الأخير من القرن السابع. طيب، وهذا الأخ جزاه الله خيرا أتانا بمصدر كلام الإمام أحمد في الإجماع، قد أرسل الورقة أمس وأرسلها اليوم جزاه الله خيرا. طيب، يقول: روى عبد الله بن الإمام أحمد في المسائل صفحة 439. إذن مسائل الإمام أحمد لولده عبد الله، من رواية ولده عبد الله عنه، صفحة 439. المسألة رقم 1587. وأيضا ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكرها في مواضع من مجموع الفتاوى، كذلك في المسودة في أصول الفقه 315. يقول الأخ: هل العبادات التي تصرف لغير الله من ذبح ونذر ودعاء فيها تفصيل؟ الجواب: الذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كدعاء الأموات وندائهم، هذا كله من الشرك الأكبر، ليس فيه أصغر. وإنما الحلف بغير الله شرك أصغر لفظي، إذا لم يقترن بتعظيم المحلوف كتعظيم الله أو أشد، فإذا اقترن بالتعظيم المذكور فهو أكبر. طيب، قال المؤلف رحمه الله: إذن هذه هي الشبهة الثانية عشرة. الشبهة الثانية عشرة، والشبهة الحادية عشرة: منشأها حقيقة أو جهله بحقيقة الحال، ثم أيضا بحقيقة الإجماع. الأخ يسأل عن منشأها. والشبهة العاشرة: منشأها في قوله: هذا أمر عم البلاد واجتمع عليه الناس، أيضا منشأها الجهل بحقيقة الحال، لأن الناس كلهم لم يجتمعوا عليها. ثم أيضا منشأ هذه الشبهة التقليد، يجعلون التقليد شرعا ودينا يتعبدون لله عز وجل به. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. طيب، إذن قال المؤلف رحمه الله: فإن قلت قد يتفق للأحياء، قبل أن ندخل شبهة الحادية عشرة منشأها الجهل بحقيقة الحال وبحقيقة الإجماع، وقبل أن ندخل في المسألة الفقهية نعرج على ما ذكره المؤلف حتى تكون الشبهة الثالثة عشرة التي ذكرت في هذا الكتاب. الشبهة الثالثة عشرة لم يذكرها المؤلف رحمه الله بالنص، وإنما أشار إليها فيما مضى وذلك في صفحة 50 من هذه الطبعة، صفحة 50 في الفصل الذي ذكره، الفصل الثاني أو الثالث بعد الأصول الخمسة. قال هناك: إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا ما ورد في حديث فيه مقال، يعني التوسل إلى الله عز وجل والتشفع إلى الله عز وجل بذوات الصالحين. يقول المؤلف: إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف في ذلك الموضع هو حديث عثمان بن حنيف الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم في مستدركه من حديث عثمان ابن حنيف رحمه الله رضي الله عنه، وهو أول حديث في الصحيح المسند في المجلد الثاني. عثمان بن حنيف أول حديث في المجلد الثاني من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين حديثه، وهذا الحديث هو أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم. ضرير البصر يعني أعمى، ولذلك يقولون حديث الأعمى، لأن الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضرير البصر أي أعمى، فقال: أدعو الله أن يعافيني هذا الرجل الضرير رضي الله عنه. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يعافيني. هذا فيه جواز طلب الدعاء من الغير، فينضم إلى الأحاديث التي ذكرت عند مناقشتنا للمسألة في الدروس الماضية. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك. إن شئت أن أدعو الله وإلحظ هذه الجملة: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، مع قول الصحابي أدعو الله، فهو خيره بين أمرين: إما أن يصبر وإما أن يدعى له، كما خير تلك المرأة التي كانت تسرع بين الأمرين، فالمرأة اختارت الجنة، وهذا الصحابي رضي الله عنه اختار أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس فيه أنه لا يريد الجنة، بل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مباحا له، والصبر كان خيرا له، وإعادة البصر إليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، استجابة الله لدعاء نبيه، هذا أمر لا شيء فيه، ولا كذلك يدل على أن هذا الصحابي كذا أو كذا. طيب، قال فادعه، قال وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعه، الرجل ضرير البصر يحب أن يرى ببصره وأن يرد الله إليه بصره، وهذا يعني يدلك على أن الأعمى يحتاج إلى أن يصبر ويحتسب في عماه، فإنها ابتلاء من الله عز وجل، إذا قبض الله عز وجل عيني عبده عوضه عنهما الجنة إذا صبر، كما وردت الأحاديث. قال فادعه، فأمره أن يتوضأ. فادعه أيضا، هذا تأكيد ثالث أن المراد إنما هو الدعاء، ثلاثة تأكيدات في هذا الحديث تدل على أن المطلوب إنما هو الدعاء. الأول ادعو الله، والثاني إن شئت دعوت، والثالث فادعه. فأمره أن يتوضأ. لما أصر هذا الصحابي رضي الله عنه على طلب الدعاء، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمل صالح يعمله، وأن يدعو هذا الصحابي بنفسه، أن يدعو الله عز وجل بعد عمل صالح. ما هو هذا العمل الصالح؟ الوضوء، وأن يحسن الوضوء. وزاد في رواية ابن ماجه يصلي ركعتين. فهذا العمل الصالح يدل على أن الدعاء بعده أرجى وأقرب إلى القبول والإجابة، وقد وردت أحاديث في هذا المعنى. طيب، قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه، قلنا زاد ابن ماجه ويصلي ركعتين، ويدعو بهذا الدعاء. ما هو الدعاء؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا، اللهم فشفعه فيا. هذا الحديث من الناحية الحديثية اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فالترمذي رحمه الله يقول عن أبي جعفر أحد رواة هذا الحديث الذي روى هذا الحديث عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف، يقول الترمذي وأبو جعفر ليس هو بالخطمي، هناك رجل يعني من الرواة محتج به يقال له أبو جعفر الخطمي، واسمه عمير بن يزيد أنصاري خطمي. الترمذي يقول هذا الذي في السند ليس بالخطمي، واحد آخر، فعلى هذا فهو مجهول، فعلى هذا إذا لم يكن هذا هو الخطمي المعروف فهو مجهول، وإذا كان مجهولا فالحديث على هذا ضعيف. ولكن العلماء بينوا أن الترمذي رحمه الله وهم في قوله وليس بالخطمي، بل هو الراوي المذكور هو الخطمي، كما صرح به في رواية الحاكم. هناك علة أخرى في هذا الحديث، فإن بعضهم يرويه عن أبي جعفر عن عمارة ابن خزيمة عن عثمان، وبعضهم يرويه عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف. هذا اختلاف على أبي جعفر الخطمي أشار إليه النسائي في عمل اليوم والليلة. الحديث كيفما دار دار على ثقة عمار بن خزيمة محتج به، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف أيضا محتج به، لكن هذا الحديث مع هذا القول فيه صححه الإمام العلامة المحدث الواجعي عليه رحمة الله في الصحيح المسند كما ذكرنا، وصححه كذلك غيره من أهل العلم، ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، كذلك إمام الألباني رحمه الله صححوا هذا الحديث. وعلى تصحيح هذا الحديث فليس فيه حجة لهؤلاء الذين يستدلون به على دعاء الأموات. لماذا؟ لأن هذا أولا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، ثم قوله في آخر الحديث اللهم فشفعه فيا، شفعه أي اقبل شفاعته فيا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد هذا الصحابي بأن يدعو الله عز وجل، ثم أمره أن يذهب ويتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويسأل من الله عز وجل أن يقبل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأين هذا من دعاء الأموات ومن التوسل بالذوات؟ أين هذا من دعاء الأموات ومن التوسل بالذوات؟ فإنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والتوسل بدعاء الرجل الصالح هذا لا شيء فيه، فقد قال عمر رضي الله عنه كما في البخاري اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس. فكان العباس يدعو وهم يؤمنون، وتوسلوا إلى الله عز وجل بدعاء العباس فيسقيهم الله عز وجل. وكذلك معاوية توسل بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي رحمه الله، فهذا توسل بدعاء الرجل الصالح، وهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه إذا كان حيا يدعو وتوسل بدعائه، فهذا لا شيء فيه طلب دعاء من حي حاضر صالح. وإنما كيف يكون هذا دليلا، كيف يكون هذا الحديث دليلا على جواز التوسل بالأموات أو بالذوات؟ ليس في هذا الحديث ما يدل على هذا، بل سياق الحديث قبله وبعده يدل على يعني سياق الحديث الذي هو سباقه ولحاقه يدل على هذا المذكور، على أنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا شبهة في هذا ولا متمسك لهؤلاء الناس. ثم أيضا يقال لهم كيف غفل الصحابة رضي الله عنهم عن هذا الشيء الذي تزعمونه، فلم يكونوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ أنتم تتوسلون الآن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبذاته بعد موته توسلات بدعية، وكذلك تدعونه أدعية شركية، وتزعمون أن الحديث يدل عليه. لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان هذا الفهم صحيحا لما عدل عمر عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بدعاء العباس ابن عبد المطلب. ثم أيضا كان جمع من الصحابة ومن غيرهم كانوا ذوي عاهات، منهم الأعمى ومنهم الأعرج ومنهم رضي الله تعالى عنهم ربما الأصم ربما كذلك إلى آخره. فلو كان هذا التوسل بهذا الذي فهمتموه، فلو كان كذلك لتوسل هؤلاء كلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. فهذا كله يدل على أن فهم الصحابة للحديث إنما هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. قال المؤلف رحمه الله، هذه ورقة يريدون الأخ مراد الأبيني. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت قد يتفق للأحياء وللأموات اتصال جماعة بهم، يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاذيب. المجاذيب جمع مجذوب، والمجاذيب هم سدنة المشاهد والأضرحة، وهم شياطين الإنس عند تلك المشاهد. من منكم أدرك هؤلاء المجاذيب؟ أدركتموهم؟ المجاذيب أناس من الصوفية، أو كذلك من سدنة القبور، سواء كانوا من الصوفية أو من غيرهم. وهؤلاء المجاذيب، انظر إلى بعض الأمور التي تحصل منهم. قال رحمه الله: فإن قلت قد يتفق للأحياء وللأموات اتصال جماعة بهم، بعض المجاذيب يزعم أنه يتصل بالولي الفلاني وبالميت الفلاني وبالصوفي الفلاني وبالفقير الفلاني، يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاذيب. وأصل كلمة مجذوب من جذب، فيسمى مجذوبا كأنه، والله أعلم، أنه جذب، يعني مجذوب معناه من جذب. ما الذي جذبه؟ جذبه الوجد والطرب عند ذكر الأذكار البدعية لهؤلاء الناس، وكذلك أيضا جذبه الحق، كما يزعمون أنه قد جذب من النظر إلى هذه الدنيا الفانية إلى النظر إلى الدنيا، إلى الدار الباقية. جذب، أصبح لا ينظر إلى هذه الدار، وأصبح ينظر إلى حقائق الأمور وإلى الحقيقة وإلى الدار الباقية، زعموا فسموا مجاذيب. ومن الذي جذبهم في الحقيقة وفي الواقع؟ الشيطان. فهم مجاذيب اسم على مسمى، ولكن الذي جذبهم الشيطان. قال: فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور؟ فإنها مما جلبت القلوب إلى الاعتقاد بها. قلت: أما المتسمون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم، بعضهم قد يكون مخزنا ومبردقا شمة والقات هذه الأشياء، ربما ضرس الخروف العجوز أنظف من ضرسه، بعض الخرفان إذا ذبحتها تجد أضراسها قد سوست، وهذه قد تكون أنظف من أضراس وأفواه هؤلاء المجاذيب. لا يعتنون بنظافة أنفسهم، ولا يعتنون كذلك بطهارة الظاهر ولا الباطن. قال: ويقولونها بألسنتهم ويخرجونها عن لفظها العربي، لفظ الجلالة، انتبه، وحده، وسيأتي كيف يتلفظون به. قال: فهم من أجناد إبليس. وقوله يخرجونها عن لفظها العربي، يعني لا ينطقون به النطق الصحيح. قال: ومن أعظم حمر الكون. من أعظم حمر الكون، حمر جمع حمار، يعني من أعظم البهائم في هذا الكون، وأعظم الحمير في هذا الكون، الذين ألبستهم الشياطين حلل التلبيس والتزيين. الشياطين تحاول أن تزين هؤلاء الناس عند العامة، ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس: يا لك من حماري. قال: فإن إطلاق الجلالة منفردا عن إخبار عنها بقولهم الله الله ليس بكلام، هذا هو قولهم، وهذا هو لوكهم للفظ الجلالة بأفواههم، الله الله الله الله هكذا، وربما الجلسة كاملة وهم على هذا اللفظ. وهناك منهم من هو متقدم، يعني أحسن حالا من هؤلاء الذين يقولون الله، هذه مرتبة. هناك مرتبة أقدم منهم وكذلك أعمق في التصوف وفي الانحراف، وهم الذين يأتون بالضمير فقط، هو هو هو، يعني يأتون بالضمير في هذا اللفظ. قال: ليس بكلام إطلاق الجلالة منفردا عن إخبار عنها، يعني لو قلت الله أكبر أخبرت عن لفظ الجلالة بقولك أكبر، الله أعظم أخبرت عنه بقولك أعظم، الله ربنا أخبرت عنه بكونه ربنا سبحانه وتعالى، لكن الله الله الله هذا إخبار، هذا إطلاق لللفظ منفردا عن الإخبار عنه. قال: ولا توحيد، ليس بكلام ولا توحيد، وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف بإخراجه عن لفظه العربي ثم إخلاؤه عن معنى من المعاني، لأن العرب ما تأتي بلفظة منفردة، وإنما تأتي بهذه الألفاظ المنفردة عند العرب، هي ما كان من قبيل أسماء الأصوات، من قبيل أسماء الأصوات، وكذلك مع أن هذه تفهم معاني، أما الاتيان بلفظ من غير أن يتركب مع غيره حتى يكون جملة، هذا بعيد عن اللغة العربية. قال: ولو أن رجلا، انتبه إلى هذا المثل الجيد من المؤلف رحمه الله، قال: ولو أن رجلا عظيما صالحا يسمى بزيد، رجل اسمه زيد، وصار جماعة يقولون زيد زيد زيد زيد، كيف يكون هذا؟ هذا احترام له أو سخرية به؟ سخرية به. قال: لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية، ولا سيما إذا زادوا إلى ذلك تحريف اللفظ. لكن يا إخوان، هذا الأمر قد انقلب في هذا العصر إلى غير هذا المفهوم الذي عند الإمام الصنعاني رحمه الله، عند صنفين من الناس، عند المتظاهرين وعند مشجعي المباريات. اللفظ المفرد على مثل هذه انقلب وصار محمودا عند صنفين من الناس في هذه الأعصار، عند المتظاهرين، يمكن يأتون بماذا بارك الله فيك عند الدعايات الانتخابية، أو عند كذلك يمشون في الشوارع يصيحون باسم صاحبهم، أو مشجعي المباريات إذا أرادوا أن يشجعوا لاعبا فإنهم يصرخون باسمه، فهؤلاء قلبوا الحقائق. قال رحمه الله: ولا سيما إذا زادوا إلى ذلك تحريف اللفظ. ثم انظر، هل أتى في لفظة من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها وتكريرها؟ هل هذا جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن يذكر لفظ الجلالة منفردا وكذلك مكررا كما يقول هؤلاء وينطقون به؟ أو الذي في الكتاب والسنة هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل؟ الجواب هو الثاني، يقول المؤلف: وهذه أذكار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأدعيته، أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يدعو وفيما علمنا، وأدعيته كذلك، وأدعية آله وأصحابه خالية عن هذا الشهيق والنهيق والنعيق الذي اعتاده من هو عن الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمته ودله في مكان سحيق، يعني في مكان بعيد، هو بعيد عن الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته ودله. والسمت والدل بمعنى الهدي. هناك آية في كتاب الله عز وجل يحرفها المحرفون ويفسرها كذلك المخرفون على ما يشتهون، تلك هي قول الله عز وجل في كتابه: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. ما هو الجواب؟ قل الله، ما معنى قل الله؟ هذا هل هو لفظ مفرد أو حذف منه ما يدل عليه الكلام السابق؟ حذف منه ما يدل عليه الكلام السابق، أي الله أنزله. من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ الله أنزله. هذا كلام تفهمه العرب، وهذا ما يسمى بالحذف الاختصاري، دل الكلام عليه. إذا قلت لك من عندك؟ تقول زيد، والتقدير ماذا؟ زيد عندي. وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، هذا سائغ في كلام العرب. لكن هؤلاء استدلوا قل الله يعني قل الله الله الله وهكذا، وهذا من عجائب استدلالات الصوفية. قال رحمه الله: ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماء جماعة من الموتى، مثل ابن علوان وأحمد ابن الحسين وعبد القادر والعيدروس. أما العيدروس الثلاثة الأول قد تقدم الكلام عليهم، الثلاثة الأولون، والعيدروس هو أبو بكر بن عبد الله العيدروس. ومن عجائب هذا الرجل فيما يذكرونه، ما أرادوا أن يذكروا له كل شيء صحيح وضعيف في مناقبه، ومما يذكرونه في مناقبه والله أعلم بصحته، ولكن ليس بغريب عن الصوفية أن يضيفون مثل هذا إلى أصحابهم، وإن كان كذبا أو وهما أو مختلقا، فإنهم أهل أهواء وبدع، ليسوا بأمناء على الشريعة ولا في النقل. يذكرون عن أبي بكر العيدروس هذا أنه أول من اخترع قهوة البن في اليمن. كان يسافر، يذهب إلى الهند، يذهب إلى أماكن، فاخترع له ولأصحابه قهوة البن، فانتشرت في اليمن عن طريقه. قال رحمه الله: بل قد انتهى الحال إلى أنهم يفرون إلى أهل القبور من أهل الظلم والجراءة. يذهبون إلى أهل القبور، وهؤلاء المقبورون ليسوا بأهل صلاح، بل أهل ظلم وأهل جراءة على سفك الدماء وعلى أخذ أموال الناس. وهذا قد ذكره الإمام النجدي رحمه الله عن بعض من كان في عصره، وهنا الصنعاني يذكره أيضا عن بعض من كان في عصره. من هم؟ قال: كعلي ردمان وعلي الأحمر. أما علي ردمان فهو شيخ من مشايخ بكيل، توفي سنة 1144 علي ردمان هذا. وهذا على عادة الناس من عدم ذكر ابن بين الابن والأب، لا يصفون الابن بالوصف ابن، علي ابن ردمان يلفظون به على ماذا؟ بدون ذكر ابن، على السريع، بدل أن يقولوا علي بن محمد بن علي، علي محمد علي السريع. طيب، قال: وعلي الأحمر. الأحمر هذا شيخ من مشايخ، من كبار مشايخ حاشد، ولا تزال بيت الأحمر فيها مشيخة حاشد إلى اليوم، وأيضا لا يزالون مشاغبين إلى اليوم. هذا ذكروا في قصة هذا الرجل علي الأحمر أنه قدم صنعاء بجموع كبيرة من قبائل حاشد، فأمر المنصور الحسين بن المتوكل بقتله. دخل بقبائله إلى صنعاء، يريد فوضى على إمام ذلك العصر، فأمر بقتله. فلما قتل أمر بقطع رأسه، فلما قطع أخذه المنصور على سنان حربته وأشار إلى الجموع من قبائل حاشد، يعني ظهر عليهم من شرفة وأشار إلى الجموع الذين اجتمعوا من قبائل حاشد، وقال: هذا رأس صنمكم، هذا رأس صنمكم. وكان قتله 1140. فذكر المؤلف شيخين ظالمين في ذلك الوقت، ومع هذا يفر بعض الناس إلى هؤلاء الظلمة وهم مدفونون. قال رحمه الله: وأشباههما، ولقد صان الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل الكساء. المراد بأهل الكساء في كلام المؤلف علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. المراد بأهل الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين. ذكر ابن كثير رحمه الله عند آية الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ذكر هناك أحاديث في هذا المعنى، في أن هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم أهل الكساء. وأكثر الأحاديث التي ذكرها ضعيفة، وأصح ما ورد في ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، يعني في ذلك المرط في ذلك الكساء، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الحديث رواه مسلم برقم 2424 2424. قال رحمه الله: وأعيان الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهلة الضلال. يعني يقول: هذا من فضل الله عز وجل ومن صونه للصحابة عن أن يدخلون في أفواه هؤلاء الجهال، وإنما دخل في أفواه هؤلاء الجهال بعض ضلال الصوفية كابن علوان وكذلك هؤلاء المذكورون. قال: فيجمعون أنواعا من الجهل والشرك والكفر. يجمعون هؤلاء الذين يصنعون هذه الأفاعيل أنواعا من الجهل ومن الشرك ومن الكفر. الجهل بمثل هذه الأذكار المبتدعة: الله الله. والشرك والكفر فيما يصرفون فيما يصرفون من العبادات ومن دعاء غير الله عز وجل. إذن بقي علينا درس إن شاء الله تعالى نقرأه غدا في ماذا؟ في بعض الأمور التي تظن أنها كرامات وهي من المخاريق الشيطانية. ونذكر نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى، ولعل الدرس القادم يكون الدرس الأخير في هذا الكتاب. أحسنت أخيتي باستشكال، يقول: ماذا يقال في حديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله؟ ليس المراد هذا أيضا من شبه هؤلاء الضلال، فإن هذا ليس المراد به هذا الذي يذكر من ألفاظ الصوفية، وإنما المراد لا تقوم الساعة على مؤمن، لا تقوم الساعة على مؤمن، وإنما تقول على شرار الخلق الذين لا يذكرون الله عز وجل. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.